قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا ربما ضاق الفتى ثم اتسع. خذ من الدنيا الذي دارت به واسل عما بان منها وانقطع. إنما الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ منه ودع. وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فنعم المتبع. واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. والله لو يمحو الزمان فضائلا ويبيد من طيب الخصال شمائلا وتغيرت قيم الأنام إلى الردى وتبدلت شيم الكرام رذائلا. ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا. سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا. بعد ما انتهى العمل في السد العالي اخر مرحله 69 يتعمل نصب تذكاري بين مصر واسكال الشمالي. في نفس الوقت بيعتبر منصه رئيسيه للسد العالي. ارتفاع المنصه ده 76 متر بتاعت البانوراما اللي فوق. طبعا دي بتزود لبيتين اسانسير. المنطقه اللي حوالينا كلها. صمموها على شكل مزارة لوتس. خمس عمدان اللي حوالينا دول اللي هما خمس ورقات اللوتس بتحتطنا بحيرة صناعية. الحوض اللي حوالين الفارغ ده اللي تحت ده المفروض بتاع الميا بس احنا كل مدة بنجدد الميا ده نعمل له عملية تجديد. الميا بتلف كده حوالينا وتمثل زهرة اللوتس عايشة. لو بصينا في أول ورقة هنا بس احنا يعني ايه في آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا شفاء كل شيء حي. تحت الآية على طول في زي خط ماشي كده في زي الناحية الشمال رمت المية على الورقة الشمال مرت بأنفاق هناك مادام في صناعه وزراعه يبقى في خير، في تقدم، في علم، جاب التعليم هنا زي ما لعب كتاب كتب وفي حرفين ألف تحت آخر مكتب بتاعتنا. وهنا في أم معها ابنها بتعلمه بتقرب على ألف البيت وتدم له عجلة بإسرائيل. بعدين لأنه نور جاب الشمس هنا هذا قصة دارت هنا في أب وأم نبوة ونور السد العالي كانوا في حي القاصر اللي على ربط غرب وغرب عمل السد العالي ما كانوا من غمر نهر وحاجة نازية جابوا الحضارة النوبية طبعا عبد الناصر في سنة 70 والافتتاح كان في 71 السادات عشان كده حطوا ايه صورة السادات مع عبد الناصر. طبعا الكلمة بتاعت عبد الناصر كان من الصلوات الطويلة بالعرب قد أقام الصرحة للصداقة العربية السوفيتية لا يقل عن صرح السد العالي قيمة ولا رمز جمال عبد الناصر. نترجم بنفس الكلمات دي بالروسي هنا في انت العنوان واحلى الاوطان في نظري بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري بلادي انت العنوان واحلى الاوطان في نظري بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري في العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين بلادي لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي بنتي ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انتي ودادي وبفؤادي مسكنك يحفظك ربنا دوم يا بلادي في العنوان واحلى الأوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئة كلمة جريئة وطني وطني هم عرفوا ان انا وانت جايين فقال لك ايه لازم ان احنا نرحب بيهم الترحيب ازاي انا نعم لقيت المعاشره وبعدين طلعنا الجول بقى بيد الله يعني دلوقتي ممكن عايز تقول ايه يا شيخ علي انا كنت ناوي اقول لك يا صديقي يا اخي ايوه اني ارى الله صدق خدينا عندك وين لما طيره لا سبحان الله فعلا سبحان الملك لو ان فعلا كل حاجه من ديسكو فيلا لكان ذلك خيرا يا ابني امريكا شرعهم بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغاري كده هنحملها افغانستان كده جي طريق الى هيرات الطريق الى هيرات على تربينة اطلع منها ايه كهرباء فكده الهد العالي الميه بتاعي جامده من الهد انا استفدت منها طلعت منها خليتها تلف تربينة التربينه تلف مولد زي الدينامو زي نفس فكره الدينامو بتاع العجله فانت لما بتلف في السرعه بتطلع كهرباء بس بقى ايه بسرعه بيتلف وبهد عالي 70 متر طب الميه دي الكهرباء دلوقتي لحد لما استفدت لا ما فيهاش ميه ما فيهاش كهرباء خالص ما فيهاش كهرباء بتعرف بتوجهوها بتوجهوا الميه ناحيه اللي هي عامل التربينه في نفس الوقت فيها مولد كهرباء المولد ده بيولد بس انا دي بس الحته دي بتولد كهرباء المصري دي بقى بناخد منها الكهرباء اللي طالعه من المولد بعد كده بنحولها لا كل العيون دي مش كل العيون لا العيون دي الميه بعد ما عدت على التربينه الميه بعد ما عدت في التربينه بتطلع بتعدي بعد كده تطلع المنسوب الخلفي بس بايه الطاقه اللي فيها قلت لان اغلبيه الطاقه اللي فيها الهد الجامد اللي بنشوفه مثلا زي ما بقولك مثلا شوف الشلالات لف في التربينه فطلع خلاص يعني زي ما بتقول كل الطاقه اللي فيها راح كل الطاقه اللي فيها راح ففي صوره بقى ان في جزء لما يكون الري طالب ميه اكتر من اللي طالع من تحت التربينه طب يحصل ايه انها ايه بفتح بقى بعدي من فوق التربينه تشوف الهد بقى بتلاقي ايه حاجه زي ايه نافور جت جامد كده تلاقي صوره حتى من المحطه دي جت جامد دي بقى بنفتحها لما يكون ايه التصرفات اكتر الري عاوز اكتر ده في حصاد الرز في الصيف يعني. طب دلوقتي الكهرباء دي كلها بتاعت مصر كلها لا حضرتك بتطلع 20 دلوقتي 40% بس في الاول كنا بنطلع 50% لغايه السبعينات بس اللي حصل ان الابداء الاستهلاك عاوز اكتر من كده فانت مش قادر انت خدت الوقت كل الطاقه من الميه بيعوضها ازاي بيعمل محطات حراريه عن طريق الطاقه الشمسيه هو ايه اللي بيحصل انا عاوز استفيد اقصى هد يعني كله ده ان انا اعمل هد فالهد انا هنا انا منسوب مثلا منسوب 180 عن ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا يا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد لا يخشى الموت فقد آن أن تنهزم جيوش العدري. من هناك أتيت إليكم أحمل بين طلوعي فيكم أشواق تزداد أشواق تزداد. لا لا لا لا لا لا لا كلنا نفد الحمى كلنا نفد الحمى لبيك واجعل من جمالنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش لوأسك فالشباب يحوم لبيك لبيك لبيك لبيك زادي سعودي سنفرتي سنفرتي سنفرتي سنفرة بس الله ما شاء الله كلب البكاء لصحبتي السلام عليكم أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمة السماء يا إخوتي ماذا لكم هنا جلب البكاء جلب البكاء أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة من حق اللقاء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب ايوه ايوه عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء ترى وجوه الناظرات فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم لباس وفاء ترى وجوه الناظرات فوق المنابر السماء فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قبل ذا الدعاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء يا رب إنا راغبون بجنة فوق السماء يا رب إنا مذنبون يا رب إنا مشفقون يا رب إنا راغبون بجنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء لا فأنك في العبادة تلعب من كان يخفي خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتحصب من كان يخفي خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب روح العبيد لكم ونحن عبيرنا رفج السنابك والكفار ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي الغبار خير الله في نفسه ودخان الله بسم الله ما شاء الله ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع وبكل القوة ندفع سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع وبكل القوة ندفع بسلاح الحق البتار سنحرر الأرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل ودى العار من بعد الذل ودى العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل ودى العار من بعد الذل ودى العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المعتصر وبكل القوة ندفع بدوين دام يودعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نقبل شبرا للذل سنعيد الطهر إلى القدس وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم هذا كان جماعة معنا معنا موهبة يا جماعة بس غير مستغل الراجل ده غير مستغل الراجل ده الراجل ده موهبة صداع لا وفي صوته على فكره صوت الاصل دي بتاعت حسن البنا والاخوان صلاحوه كان هو اللي بيدرب الاخوان الاخوه بتوع جد بتوع بطوله ان شاء الله في الدنيا حسن الله يا رب اللهم صل على النبي يا رب يا بدر الصدق والايمان يا لكم فؤادي وما ضمت قد عبرت عنه أرواح وأفواه أحببتكم يوم أحببتم بلا غرض سوى لقاء على ربي وتقواه ما كان لله يبقى دائما أبدا رغم الشدائد يلقاها وتلقاه من اهتدى بهدى المختار كان على هدى وسار وعين الله ترعاه ومن مشى خلف رفش السوء ضاع وذهب بعيدا مثل ما تاه يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب هل يخذل الأخ من في الله آخاه يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب هل يخذل الأخ من في الله آخاه إذا قرأتم وصليتم بليلكم وقام قائمكم لله ناجاه فلا تخلوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وسكر الليل أرخاه ادعوه يقبلنا من استقاه وقالوا ربنا الله ادعوه يمنحنا يا جمع مغفرة فليس أكرم منه في عطاياه فأنتم القوم لا يشقى فهو رحمن مجيب والله والله شكرا. الوراء اجيال ثبت على نهجنا واللي في وش الدين يا ويله من ربنا دايز يكون ابليس ناشر ظلام النما تقدر شريعة الله ترفعنا ابعد سما ده حلمنا طول عمرنا شرع ربنا يحكمنا كلنا كلنا الله اكبر لابوليس الريفي وصل تريفيت بسرعة بيترن سبورتي نقل لجان جرسو ألا بوتان مسافر مصوي لابوتان قص انا بحبك كثيرا جدا هذه المصحة يا اخي مصحة كان عندنا ناس يسمينه فتح افوار شوف بقول ايه والله معلش خليها معاك هكونا مطاطا يا شيخ هكونا مطاطا مش اللي بديش منفذ بليفو دي مجموعه من اللغات طبعا باعتبار ان الانسان لازم يكون مثقف والداعي لازم يكون مطلع على الواقع فهكونا مطاطا انتوا عارفين طبعا اضربها طبنجه ومش اللي بديش بالالماني يعني انا بحبك منفذ بليفو يعني ايه رغبه في التعرف على حضرتك يعني حاجه كده فرنساوي قريبه من هذا الجمله الوحيده اللي اتعلمتها قبل ما احول الماني في سنه طبعا واتس يور نيم يعني ما اسمه انت يا انت هي واتس يور نيم هي كدنيا اخواننا المقيمين عايزين نصلي العصر اخواننا المقيمين عايزين نصلي لا المسافرون قد صلوا ايوه في اول يوم عيد قال لهم ايها الناس ان اول عباده نتقرب بها الى الله جل وعلا الان هو رب المصنع قال ذلك لانكم كما لا يخفى عليكم في هذا الوقت الكل لابس احسن لبس وماشي متزوق والبنات وزوات الخدور خرجنا من البيوت فمن ثم نصحهم نصيحه توافق واقعهم وانتم تعلمون ان واقعكم مليء بالفساد فانصح نفسي واياكم في هذا المكان ان نجتهد في ان نخط المصنع عشان كده اتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستعف صلى على النبي يعفه الله من يستعف يعفه الله سهل جدا ان يعفك الله على طول بصرك ان استعنت به ان استعنت به اما انت ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم وهذا نبي مكلم معلم من الله عز وجل وذلك الله يقول ولم نجد له عزم فنصيحتي اليكم استعينوا بالله جل وعلا واطلبوا العفه منه وان يعينكم على غض البصر في هذا المكان المبارك ونسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم وأن يعيننا إياكم على عفة في الدنيا وأن يجمعنا إياكم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى سبيل شيخ بالنسبة للي عندنا شيخ كل مشكلته حاجة واحدة إنه بيلاقيش ناس عندها شيء من السعة في التعامل معه فأوصي إخواني أولا بتقوى الله ثم أوصي إخواني بالجد والاجتهاد الحقيقي في العمل الميداني في تغيير الناس ميدانيا ثلاثة أن يتحركوا بعد سؤال العلماء وأسأل الله عز وجل أن يبارك هذا البلد وأن يحفظكم وإخواننا في كل مكان ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما